فيجد أحدهم رأته جلد العبد، يعني لا يسويها بالخادم العبد فيجدها وشد في الضرب، لا إذاك ولا بد ضربا خفيفا، ضربا خفيفا، كما قال سبحانه ولا تسخفون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. في هذه خطبة حجة الوداع قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون وألا يوطين فرش من تكرهون، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني خفيف لا يؤثر، لقول تعالى واضربوهن المراد ضرب خفيف، يعني لا ترتب عليه جرح ولا كسر، يحصل به التأديب والتخفيف. ولهذا قصر لا يجد أحد يقول أنه جد العبد، لا سويها بجده لعبيده، فلعله يضاجعها من آخر الليل من آخر النهار، يعني ربما سامح عنها في مدة قريبة بعد هذا الأذى. وعظهم في الضرطة أيضا، غالبا يضحك أحدكم مما يقع منها أيضا هم، يعني ينبغي الستر إذا وجد شيء في الحلقة بين الإخوان ضرطة أو غيرها لا يضحك منه يفشل، يعني يعرض عن هذا كان ما صار شيء، لأن هذا يقع من زيد بن عمرو، لما تضحك منه قد يقع منك أنت أيضا على غير اختيارك، فالستر مطلوب والغلطة تقع بين الناس، قد يزل بكلمة قد تقع منه ضرطة عند تحركه، فينبغي الإعراض عن هذا كأنك ما سمعت، كأنك ما رأيت ولا سمعت، من باب التعاون الخير ومن باب الإحسان إلى الإخوة في الزلات اليسيرة والهنات اليسيرة الإنسان يعرض عنها، ولا يكون بينه وبين أخيه ما يسبب الجدر والفرقة والاختلاف، وهكذا قد يزل بكلمة التي ما يثمن لها ولا يعقل لها ذلك كأنها ما صارت، يعرض عنها ولا يشن عليه فيها، وإذا نصح نصيحة خاصة فلا بأس وفق الله منه. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، سألتكم عن حكم التبرع بالكلى بحضور الشيخ عبد العزيز القاسم، وكان جوابكم أنكم متوقفون، وفي إحدى المرات قلتم حفظكم الله أنكم متوقفون والمنع أقرب، ثم نقلت هذه الفتوى إلى المدرسة، فأحضر أحد المدرسين ورقة مصورة من المجلة العربية أحضرها هذا الطلاب فيها فتوى لكم بجواز التبرع بالكلى، هل تأذن حفظكم الله بقراءتها عليكم؟ هذا رأي بعض أعضاء المجلس، ذكر أنها لكم أحسن الله عليكم العربية، ولو راجع لها إن صحت أقرأها عليكم إن صحت، يعني الصحف تنشر ما هب ودب. إذا ما الذي استقريتم عليه حفظكم الله فيه؟ أنا أرى عدم التبرع. أحسن الله إليك. مسلم محترم هي وميت. غفر الله. لا يقطع من شيء. غفر الله. سماحة الواد بارك الله فيك، نفعنا الله بعلمك. هل يجوز إنشاء بنك للبن الآدميات مع أنه لا يجوز، هذا فساد كبير. هذا يترتب عليه الحق أنساب بعد الموت. ما يجوز. يجب إتلافه. يجب إتلافه. ممكن أن يجعل هذا اللبن في عبوات ويجعل على كل عبوة معلومات عن هذه المرة بارك الله فيك. لا لا ما يصح، يجب القضاء عليك. صلى الله عليه وسلم يضربه. أنا بعض الفاق النساء من يقول كرمك الله أو غلط غلط هذا غلط. وبعض الناس من رب الله أنا مو أنا مواجه. مش على حسن. بعض صل عمل كذا بغي نادي زوجته يقول يا إيش يا ولد ما. لا يا أم فلان طيب يا فلان هو يا أم فلان وإذا صلحوا على إيش معروف إيش يعني تعال. لا في شيء. مستحيل يعني. لأن اعتاد بعض الناس يقول يا إيش. سلاح. لا تمعروف. غفر الله لكم.